ويؤجر. طيب. انا طبعا. كتكملة انا بعد اذنك. بيقول انا ايش اللي يثبت لي ان اللي رسك فلان من الناس هذا جن. ايش اللي يثبت لي? ممكن يكون وهم وممكن يكون تصور وممكن يكون تخيل. هذا ممكن صحيح لكن لما يعالج كل انواع المعالجات المادية الطبية فلا ينجح فيها وبالعكس ينجح فيها العلاج الطب النبوي الروحي هذا الذي يبين انه من النوع الاخر نعم يقول ممكن او ممكن لا كذا صحيح النبي عليه الصلاة والسلام عالج مثل هذا نعم يا استاذ هل في ناس الان دخل الجنة او ناس دخل النار مثل الآية لسورة ياسين قيل ادخل الجنة فيما سيكون ولا لا هذا فيما سيكون اما الان ما هو الا الحياة البرزخية فدخول الجنة والنار موقت بالحساب حتى البعث يوم القيامة الشهداء والانبياء كلهم لكن ارواحهم لها نعيم خاص كما قال عليه السلام أرواح الشهداء في حواصل الطيور الخضر تعلق من ثمر الجنة وكذلك أرواح المؤمنين في بطون طير خضر تعلق من ثمر الجنة فهذا نعيم روحي أما النعيم البدني والروحي معا وكذلك الجحيم فذلك لا يكون إلا بعد البعث والنشور طيب يا أستاذ يعني اللي احنا بنفهمه على جذر عقولنا انه الشخص لما يكون حي بيكون جسده وروحه مرتبطة في بعض لان يعني الله عز وجل يعيش في الدنيا نعم الله عز وجل لما يقول ولا تحسب ان الذين قتلوا في سبيل الله اموات بل احياء يعني بل احياء تحسبن اموات اما جيت ولا تقولوا اموات في البخاري كيف اللي قال لي امام امواتا واللي قال لي امواتا في سنتين نعم طيب بل احياء فبقصد انا بل احياء بتكون الحياة مربوطة الجسد في الروح ولا يعني عشان شغلة غيبية لا نعلم بها طيب هذا شيء معروف ما يحتاج للسؤال شرح لك الرسول واعطاك الجواب وانا قدمت سلفا ارواح الشهداء في حواصل الطيور خضر شو معنى هذا؟ معناه بيتنعم في بدنه بيتنعم في بدن مستعار وهو الطير الأخضر فحياة الشهداء حياة تتناسب مع مقامه عند الله أولا وبقاؤهم في البرزخ ثانيا عندما حياة عن حياة تختلف حياة البرزخية غير الحياة الدنيوية والحياة الأخروية غير الحياتين كلتيهما حياة أخروية غير الحياة البرزخية وغير الحياة إيش الدنيوية أيضا ولذلك فلا يجوز أن يستعمل الإنسان قياس الغائب على الشاهد فتقول أنت لا ما نعرف الحياة إلا هكذا طيب هذه الحياة التي تعرفها لا تقيس عليها الحياة التي لا تعرفها وبخاصة وقد جاءت بعض النصوص ووضح لك تماما انه حياة الشهداء اللي ربنا عز وجل اثبتها في نص القرآن بل احياء عند ربهم يرزقون شو رزقهم مش طبخ ونفخ مثل اللي عنا رزقهم يأكلون بطريق اكل هذا الطير الاخضر هذا هو الرزق الحديث يبينه يبين القرآن لما رأى الرسول عليه الصلاة والسلام الجنة والنار وجد اللي بتعذبوا فيها واللي بتنعموا فيها نعم كشف له ما سيكون عليه أوضاع أهل الجنة وأهل النار هذا الكشف الحقيقي اللي سرقه الصوفية ونسبوه لأنفسهم هذا للأنبياء والرسل بس من الزنا وهذا الرجل يريد ان يتزوجها فهل يشترط عليه ان يضطر حتى تضع طبعا انه داخل معصية